يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تفوق لنورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي في حوار مع الشباب. الحقيقة ما زالت طبعا الموضوع الرئيسي والذي لا نستطيع أبدا أن احنا يعني نتناول أي موضوع خلاف هذا الموضوع، هو موضوع إخواننا وأحبابنا وأهلنا وعزنا وتاج راسنا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا. وإن كان النهاردة يعني بادرة وقف إطلاق النار من الجانب اليهودي، إلا أن برضو الحقيقة الموضوع يعني برضو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يديم على إخواننا في غزة الأمان والأمن والطمأنينة، وأن يعني يردهم إلى بيوتهم وإلى أهلهم وذويهم ردا جميلا. لكن يعني الواحد سبحان الله من خلال علم الواحد ومعرفة الواحد بنفسية اليهود عياذا بالله، تشعر برضو أنها يعني ربما تكون مكيدة، ربما سعى تعالى نجعل كيد اليهود في نحورهم، وأن يعني يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود على المذبحة والمقتل اللي عملوها في إخواننا وأطفالنا ونسائنا في غزة. الحقيقة يعني أنا كل ما أخشى في هذه المسألة بالذات إن هم طيب احنا وقفنا الضرب، هو طبعا هم وقفوش ساعتها، يعني قالوا هنوقف الساعة 2، ما وقفوش غير الصبح يعني طب هنوقف الضرب، وبعدين بعد ما نوقف الضرب احنا بس حاطين الدبابات استعدادا لأي حاجة انتوا تعملوها، فيجي حد فيهم يعمل أي حاجة يقول احنا اتضربنا، فودينا وقفنا الضرب اهو وعملنا بالمواثيق الدولية. هم طبعا لا علاقة لهم لا بمواثيق دولية ولا إنسانية ولا أخلاقية، فاليهود هم اليهود، فأخشى ان هم يجوا يتلككوا بأي حاجة يقولوا ضربنا فيضربوا تاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيحهم عن ارض فلسطين وعن الكون كله، انه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة النهارده موضوع تربوي بيخدمنا في قضية غزة وغير قضية غزة، في قضايا المسلمين اجمعين. عنوان الموضوع بين النص والواقع، بين النص القرآني والنبوي وبين الواقع الذي يحياه المسلمون في هذه الآونة بالذات. النبي عليه السلام يعني طبعا احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم اسباب ضعف الأمة، يعني من اسباب الضعف الشديد اللي وصلت الى هذه الآونة وتجرؤ اعداء الله عز وجل علينا، من اهم الاسباب اللي هي ايه؟ اللي هي حب الدنيا وكراهية الموت، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، لما قال كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال يوشك، والبال بقى يوشك هيحصل خلاص وقريب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، والبالك من التصوير الجميل ده، تصوير عجيب يعني، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. عمرك شفت قصعة محطوط فيها رز أو أكل جي الناس يأكلوا منها قالتهم أنا ما اتكلش؟ هو النبي عليه السلام بيشبه الأمة في زمن ضعفها بالقصعة، فدي يوشك أن تتداعى عليكم، يعني كل أمة تنادي على الأخرى تعالوا فريسة هي ويلا تعالوا خلصوا عليهم، يلا خدوا منهم بترول وخدوا منهم عملوا كذا وموتوهم وحطوا لهم حاجات، يعني الناس الله العفو والعافية. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، كأن اللي جاي ده جاي ينهش فيك، خد بالك من المشهد والتصوير النبوي العجيب، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فالصحابة استغربوا قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني احنا ممكن يحصل فينا كده، يمكن هنكون عددنا قليل. قال بل أنتم يومئذ، هو طبعا ما يقصدش الصحابة، يقصد أمتهم صلى الله عليه وسلم، بل أنتم يومئذ كثير، مليار وتلتمائة مليون، فده بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. خد بالك بقى، انت عارف ان اليهود اصلا ما يخافوا اي حد على وجه الارض مثل خوفهم من بني جداد من المسلمين، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خد بالك المعنى الجميل، اليهودي بطبعه ما يعرفش يقابلك كده في ساحة مفتوحة وجها لوجه، ما يعرفش، دي مش بتاعته، انما هو يقاتلك ازاي؟ استخبى لك في بيت فوق سطح ورا جدار ورا دبابة. ولذلك تشوف حتى المشاهد العجيبة اللي انت بتشوفها حتى في صور وفي الواقع قدامك حتى في النشرات الإخبارية، طفل فلسطيني صغير عنده، طفل ايه، رجل فلسطيني عنده 10 سنين و9 سنين واقف ومدي صدره للدبابة وماسك حجر، واليهودي معاه رشاش ومستخبي ورا الدبابة. شيء عجيب. لا ده كان في أعجب من كده كمان، ده انا شفت منظر لطفل فلسطيني عنده حوالي 8 سنين ماسك حجر بيجري ورا يهودي، واليهودي معاه رشاش وبيجري من الطفل. حاجات عجيبة جدا يعني. العزة دي يعني شيء مش بسيط، وإن ربنا سبحانه وتعالى ألقى المهابة فعلا في قلوب هؤلاء من ناحية المسلمين. خافوا جدا، خافوا جدا من أي مسلم. طب إيه سبب جرأتهم دلوقتي؟ هو جرأته دلوقتي ما هياش جرأة ولا شجاعة، هو كل ما في الأمر إنه سهل جدا، من طيارة بيضرب عليك قنبلة. يعني هو حاسس ان هو في امان، ان في المقابل هو بيقاتل ناس بسطاء عزل ما عندهم اسلحه ضد الطيران، خد بالك، فشغال بالطيران، والدبابات هو جوه الدبابه مستخبي فيها، والعربيات المستضعفه مستخبي فيها، واللي ماشيين بري بقى يعني ما يقدرش يقاتل كده في حته مفتوحه، لازم يستخبى لك وراء جدر، خد بالك، او في قرى محصنه. يعني سبحان الله، صدق الله العظيم، يعني سبحان الملك. ولذلك يعني اللي النهارده هي الحرب اللي عملها دي كلها، هي لو كانت في أماكن مفتوحة، ولذلك لما كانت مرة واحدة كانت في مكان مفتوح، كانت في حرب 10 من رمضان 6 أكتوبر، ويعني اليهود يعني انهزموا هزيمة ساحقة، ولولا بقى المؤامرات والأشياء اللي اتعملت دي كلها ما كان القتال هيقف أبدا ولا الجهاد هيقف أبدا. وبفضل الله كان في اللحظة دي، كان بفضل الله كانت هتبقى إبادة، لكن طبعا سنة الله عز وجل في خلقه، إن ربنا سبحانه وتعالى قضى إن اليهود مش هيموتوا في الوقت ده، اليهود لسه لابد إنهم يجتمعوا جميعا، ولازم مرة تانية إن شاء الله يبقى قتالهم، ولازم يتبعوا المسيح الدجال، إن تعرفين إن أتباع المسيح الدجال هم اليهود كلهم، سيتبعوا 70,000 من يهود بني أصبهان. يعني شيء عجيب جدا، لأن هم إيه، هيشوفوا بقى إخراجوا للكنوز والذهب، وهم بيموتوا في المال، هما فتنتهم كلها في المال. إذن فالسبب الضعف والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت. اليهود اللي هم أصلا بيخافوا مننا وما يقدروش يقاتلونا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إيه سبب جرأتهم ده كله؟ إن إحنا نفسنا قلوبنا إلا من رحم الله اتعلقت بالدنيا قوي قوي زيادة عن اللزوم، لدرجة إن خلاص يعني ما بقاش في دماغنا إن إحنا يعني إحنا قاعدين بنفكر في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها. يعني انتهت، لو انتهت الضرب على غزة لحد هذه اللحظة خلاص، وانتهى والضرب انتهى نهائيا، سيخمد المسلمون مرة أخرى. ما بقول ان احنا هنكسر ونعمل، بس بقول على الأقل يبقى القضية في دماغنا، خلاص القضية صحيت وفهمنا ان اخواننا في فلسطين لا يمكن يكون في سلام عالمي في الكون ده كله الا بعد حل قضية فلسطين، ان دول اخواننا واحبابنا واهلنا وعزنا وتاج راسنا، ولابد انهم يعيشوا في امان، ليهم الحق يا جماعة، لهم حق، ناس بني ادمين من حقهم يعيشوا، من حقهم يكون لهم احلام وامال، من حقهم يعيشوا في امان. يعني ده اقل القليل لاي انسان ادمي عايش على وجه الارض انه يعيش في امان، وان يتوفر له المسكن والمأكل. هم مش طالبين المستحيل، يعني ما طلبوا انهم يعيشوا مرفهين مثلا زي الناس اللي عايشه في امريكا ولا في اوروبا، ده بيقولوا عايزين بس سيبونا في حالنا بس، مش عايزين اكتر من كده. فالمساله يعني طبعا محتاجه برضو ان احنا يعني نستمر في دعمنا، مش عايز اقول دعمنا، جهادنا بالمال، مش عايز اسميها تبرعات، عايز اسميها جهاد بالمال. نحن نساعد اخواننا حتى لو توقف الضرب عليهم، فبيوتهم اتهدت وقرايبهم ماتوا والناس عايشين في حصره. انا ما يعني انا مش متخيل، انا مش عارف الهم اللي اتقتلوا استشهد، اسال الله عز وجل ان احشرهم جميعا في زمرة الشهداء، لكن انا عارف الهم اللي عايشين هيعيشوا ازاي بعد كده من الرعب اللي شافوه، وخصوصا الاطفال الصغيرين. اطفال دلوقتي عندهم شبه حالات نفسيه، يعني حالات، يعني الاطفال يعني عندهم شيء من الذعر والفزع عجيب. طبعا اذا كان الكبير ما بيتحمل هذه الاشياء والمتفجرات والطيارات والقنابل، فما ظنك بطفل بريء، ما هو اصلا كمان مش مستوعب ايه اللي بيحصل حواليه ده، وليه بنتضرب، وليه اخويا الصغنطوط اتقتل، وليه جاري اتقتل، وليه صاحبي في المدرسه اتقتل، هو مش واخد باله من الكلام ده كله خالص يعني. فاذا عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يدندن دائما حول ان من اعظم اسباب ضعف هذه الامه المسلمه ان هم لو اتجهوا قوي للدنيا وانشغلوا بها عن الاخره. يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، الضعف. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عشان كده ما تتعجبش انك تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام عمال يربي الصحابة سنوات طويلة جدا جدا على الزهد كواقع عملي وقولي، يقولهم بالكلام وشايفينه بالعمل. يدخل الصحابة كما عند الترمذي في سنة صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام نايم على حصير قد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وده من سيد ولد آدم. فابن مسعود يقول له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. سبحان الله. تيجي أم من عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير، تقول له: والله يا ابن أختي، إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل حضرتك بيوت النبي عليه الصلاة والسلام 9 ما بيطلعش فيها نار لمدة شهرين كاملين، ما فيش أكلة بتتعمل. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ ما كنتوا عايشين إزاي؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. تقدر أخويا وحبيبي تعيش لمدة مش شهرين ولا شهر، أسبوع، تقدر تعيش على التمر والماء؟ يعني إحنا لو كنا تمر وماء ممكن نموت؟ لا مش هنموت. أمال إحنا نقدر نعيش طبعا التمر والماء؟ يقول لك صعب، يعني صعبة صعبة يعني في خبرك. سبحان الله. في حين إن كان الصحابي اللي تربى على إيد النبي عليه السلام لما كان يخرج للجهاد كان التعيين اليومي لأكل وشرب عشان يقدر يجاهد شوية مية وتمرية، كان يمص التمرة في الصباح ويأكلها في المساء، حاجة عجيبة جدا. فكانت المسألة يعني توضح لنا ان مش رجلك هي اللي شايلة قلبك، لا ده قلبك هو اللي شايل جسمك. ولذلك ممكن تلاقي واحد ضخم جدا وبعدين بس ايمانياته ضعيفة جدا، فتيجي تقول له ده والدك مات يقع من طوله ممكن يموت فيها. هات واحد تاني ضعيف جدا لكن الايمان في قلبه كالجبال، خد بالك، تقول له ده البيت اتهد على العيله كلها يقول ان الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وان بكى، والبكاء لا يقدح في يعني رضا الانسان يعني بقضاء الله سبحانه وتعالى، والا فقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم عليه السلام بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عوف: يا رسول الله، وانت تفعل هكذا؟ قال: اجل، تلك رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. خد بالك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. طبعا استشكل الموضوع ده الحقيقة على بعض الناس اللي شافوا الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله وسعه من خيرة التابعين، لما مات ابنه علي دخل البيت فاغتسل وتطيب وخرج ولبس ثوبا جديدا وخرج وهو يبتسم، فتعجب الناس قالوا: أفي مثل هذا الموقف تفعل هذا؟ يعني ابنك لسه ما يكون طالع بتعمل كده؟ قال أردت أن أيأس الشيطان وأن أظهر الرضا بالله سبحانه وتعالى، إن أنا أظهر لربنا سبحانه وتعالى إن أنا راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى. طبعا الإمام ابن تيمية لما يقولوا بعض تلاميذه قالوا: يعني يا إمام، هل ممكن يكون الفضيل بن عياض وهو يعني تلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، هل ممكن يكون أرضى بقضاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقول هو يكون عنده رضا أكتر من النبي؟ قال: لا، ولكن لله عز وجل على العبد عبودية في كل موطن. خد بالك بقى، أحيانا يجتمع في موقف واحد نوعين من العبودية، نوعين من إيه؟ من العبودية. الموقف دوت موقف موت الابن ده يستلزم نوعين من العبودية، اللي هي عبودية إيه؟ عبودية الرضا وعبودية الرحمة، عبودية الرضا عبودية الرحمة. فقال الإمام ابن تيمية: فلم يستوعب قلب الفضيل بن عياض إلا عبودية الرضا، فخرج وهو مظهر رضاه عن الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلقد استوعب قلبه عبودية الرضا والرحمة. نجيبها منين ديت؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، دي عبودية الرحمة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، دي عبودية الرضا. فاجتمعت العبوديتان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرضى خلق الله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان يعني إيه؟ يعني لا مانع أن الإنسان يبكي حزنا على موت أحد أقاربه أو أحبابه، هذا لا يقدح في رضا الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان النبي عليه السلام شوف كان عايش حياه الزهد عامله ازاي، لدرجه ان امنا عائشه بتقول ايضا كما في الصحيحين بتقول لقد كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. القوت يعني مش ما يكفي اليوم كله، لا ما يكفي لقوت الطاقه دي بس، الوجبه دي، الاكله دي بس، ولا يفيد على ذلك. ولذلك تلاقي النبي عليه السلام عند موته صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 دراهم، فيسال امنا عائشه هل تصدقت بالدراهم يا عائشه؟ تقول شغلني مرضك يا رسول الله، فيقول تصدقي بهن كيف القى ربي عز وجل في بيتي 9 دراهم. لان تعرفين الانبياء حتى لا يظن احد على وجه الارض ان الانبياء جم بيدعوا الى الله عشان مغنم او فلوس او وزاره او مكانه، قال نحن معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقه. ما فيش اي نبي، خد بالك، ما فيش اي نبي ابدا يعني. طب ده يتعارض مع قول المولى عز وجل وورث سليمان وداود، الوراثه هنا كانت ايه؟ فقال اهل العلم هي وراثه العلم والنبوه، ويعني العلم والنبوه والملك، العلم والنبوه والملك، ثلاث حاجات دولت، انه العلم خد العلم عن ابيه، والنبوه اصبح نبيا بعده، والملك اصبح ملكا. فاذا يبقى اذا ايه هنا الوراثه، اما وراثه المال والا خد بالك بقى من حاجه، سيدنا داود كان عنده حوالي 17 ولد. فهل يصح ان نبي يجور بين في عدم العدل بين اولادي؟ فلو كان سليمان عليه السلام هو الوحيد الذي ورث اباه داود يبقى كده اتظلم 16، وحاشا لله ان يظلم داود عليه السلام ابنائه، انما كان المقصود هنا بالوراثه وراثه العلم والنبوه والملك. فشاهد في الموضوع ان ان ان ان النبي عليه السلام شوف حياه الزهد دي كانت جل دعائه اللهم اجعل رزق اهل محمد قوت. ويجي بقى ايه الدروس بقى للصحابه، يقوم قايل لهم ايه؟ ما الدنيا في الاخره، الدنيا كلها بالنسبه للاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، حط اصبع كده في البحر هيطلع لي ولا حاجه، نقطه نقطتين يعني، والا فالدنيا اصلا ما تساوي شيء. المولى عز وجل قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، يا سبحان الله. والنبي عليه السلام يقول من ان اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يوم فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا وعالما او متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شربه ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. يبقى طب انت كده حيرتنا، يعني هل الدنيا وحشه للدرجه دي عشان النبي يقعد يزهدهم؟ لا الموضوع مش كده خالص. الدنيا، واحفظوا الكلمتين دول حبايبي، الدنيا لا تذم لذاتها. الدنيا ما نقدرش نقول الدنيا وحشه، الدنيا مش وحشه، انما الوحش هو لو شيء وحش اتعمل في الدنيا، وتبقى حلوه لو شيء حلو اتعمل في الدنيا. ندي مثال بسيط، هي الدنيا اللي انا عايشها وانت عايشها، او اللي انت عايشها وصاحبك اللي جنبك عايشها. انت ممكن في دنيتك اللي انت عايشها دي تملاها بالذكر والعباده والطاعه، وبرضه تشتغل، وبرضه تتفسح، برضه تستعين بالمباحات على طاعه الله سبحانه وتعالى، وهتتجوز. والنبي عليه الصلاه والسلام قال وفي بضع احدكم صدقه، قالوا اياتي احدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بها اجر؟ قال اجل، ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها اجر. خدت بالك؟ اذا هتشتغل وهتجتهد وتعيش وتتمتع وكل ده، وتملها عباده وطاعه لله سبحانه وتعالى، ويبقى انت كده مليت الدنيا خير، يبقى الدنيا جميل، صح كده؟ طب واحد تاني بقى مالها بقى معاصي وذنوب واثام و و و وجمع مال وبس وخلاص، يبقى الدنيا مذمومه في حق هذا الانسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم، خد بالك بقى عشان لو قلنا الدنيا بقى وحشه بقى، لا هو شوف الكلام، خيركم من طال عمره، خد بالك بقى، وحسن عمله. المساله مش مساله طول عمره بس، لا، وحسن عمله. وشركم من طال عمره وساء عمله. يا الله، فسبحان الله. فاحنا محتاجين نفهم قدر الدعاء. والله يا جماعه اقسم بالله العظيم ان الانسان عشان يعبد ربنا صح محتاج يعرف حجم الدنيا الحقيقي وحجم الاخره الحقيقي بجد. لو عرفنا حجم الدنيا صح، شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما ياخد، والحديث رواه البخاري، ياخد بمنكبي عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في السن ده كان عنده كام سنه يا جماعه؟ كان عنده حوالي 15 سنه. ياخذ بمنكبي عبد الله بن عمر ويقول يا ابن عمر خد بالك بقى، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، او هنا يقول عنها علماء اللغه اي بمعنى بل، بمعنى بل. ليه؟ كن في الدنيا كأنك غريب. طب ما أنا ممكن يكون عايش في مصر وأم طالع مثلا على السعودية، رحت هناك شفت الحرم وشفت واما، قلت طب خلاص أنا هقعد هنا في السعودية بقى ومش هسيب المنطقة خالص، رغم أن أنا إيه غريب، لكن عشان أنا غريب بس آنست هذا المكان وحسيت براحة، قمت قاعد هناك خلاص أصبحت من إيه من أهل المكان، خد بالك. فقال لك لا لا لا لا، كن في الدنيا كأنك غريب، ده أصل الغريب ممكن يروح لوطن تاني ويأنس ويقعد فيه، يبقى أنت برضو كده هتركا للدنيا. لا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. طبعا عابر السبيل ده ما بيقعدش في بلد أكتر من ساعة أو ساعتين، كأنه عايز يقول له إن الدنيا دي كلها هي ساعة أو ساعتين. ولذلك شوف ويوم القيامة إيه، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شوف ربنا بيقول إيه، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. شوف دي، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، يعني ما كانتش الدنيا تستاهل إن أنتم تنسوا أخرتكم وتنسوا لقاء الله سبحانه وتعالى. فشوف الدين نبع السلام كان بيدوم دروس عملية عظيمة جدا، علشان في النهاية حدش فيهم يركن للدنيا ويركن بقى إيه وينسى الآخرة. ولذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم دائما من ذكر الجنة والنار، كما ورد ذلك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم عن حنظلة أنه لما لقي أبا بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عينه. خد بالك حبيبي، كأن رأي عيني دي مش هتيجي من مرة ولا مرتين، وإن كان النبي عسان قادر أنه فعلا يحسسك بالجنة بلحظة، بس أنا أقصد معنى الحديث أنه كان يكثر، خد بالك كان يكثر من ذكر الجنة والنار. خد بالك، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الأزواج والأولاد والضعاف ذهب ما نجد إلى آخر الحديث، ده دليل على أن النبي عسان كان دائما يكثر. ولذلك لما رجل جاهل وقال له يا رسول الله بأبي أنت أمي ما تقول في صلاتك فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بالجبل، فقال ماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن أنا ومعاذ. يبقى إذن الشغل الشاغل إن أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ به من النار. خد بالك، بعض الناس بقى ينقل بعض الأقوال التي تنسب مثلا إلى ربع العدوية، وهذا القول أصلا لا ينسب له لأنه قول خطأ، وربع العدوية ليس كما صورها الإعلام لنا كانت راقصة وثابت ومش عارف إيه وكام ده كله، لا الموضوع ده اقرأ ترجمة، يعني ربع العدوية اقرأ ترجمتها في كتاب صفة الصفة لإمام ابن الجوزي، كانت عابدة وكانت زاهدة وكان لها قدر عظيم من العلم والعبادة، امرأة رحمها الله رحمة واسعة. فكان ينسب إليها أنها كانت تقول اللهم إني لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. طيب هذا الكلام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يقول يا رب أنا لو بعبدك عشان أنا عايز جنتك يبقى أنا عبد سوء، ولو بعبدك عشان خايف من نارك يبقى أنا عبد سوء، أنا بعبدك ليك أنت يا رب بس. أي نعم، أنت بتعبد ربنا إنك بتحب ربنا وده الأصل، لكن في نفس الوقت لا مانع أن تسأل الله الجنة وأن تستعيذ به من النار. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إن ربنا جعل أسوتنا وقدوتنا وإمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيد ولد آدم أعرف الناس وأعلم الناس بربي وأخشى الناس لربه جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. شوف قال له حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل، خد بالك بقى، وكان يسأل الله الجنة، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. خد بالك، ويدرى سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عشر الرحمن. وكان النبي يعني يحض أصحابه وأمته إن بعد التشهد وقبل التسليم نستعيذ بالله من أربع، نستعيذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ به من النار. يبقى احنا لما يجي واحد يقول لي النار ده اوعى بقى تعبد ربنا طبعا في جنتي ولا خوفا من النار، اقول له لا، سبقني بها النبي صلى الله عليه وسلم فانا اسوتي وقدوتي هو النبي، زي ما هو سأل الجنة انا هسأل الجنة، وزي ما هو استعاذ من النار انا بستعيذ من النار، واسوتي وقدوتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعني لا يلبس الامر على بعض المسلمين يقول طب ما هو بيقولوا لو سالت ربنا الجنه واستعذت به من النار انا عبد مش كويس وانا بعبد، يبقى انا بعبد ربنا على مصلحه يعني، واخد بالك. لا، مين قال كده؟ العبد بطبيعته حبيبي طبيعته يعني فطر وجبل على حب الاجر، في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها طفل صغير، فرفعت الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصبي الصغير، فرفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ده ممكن أخذ معايا الحج وكده؟ قال: أجل، ولك الأجر. طبعا مش هتتحسب للطفل أنها حجة الإسلام، لا، طبعا هيلزمه لما يبلغ أنه يحج، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنه يجوز أن أنت تاخديه معاك الحج وليك أجر، لأن ممكن أخذ ابني اللي عنده 5 سنوات، ممكن أخذه أوديه الكعبة وخليه معايا وأنا بعتمر أو أنا بحج، خد بالك. وممكن نفس الطفل لو ليه أب غيري هياخده وديه المصايف ويفرجه على الأجسام العارية. عشان كده نبقى ليه قال: أجل، ولك الأجر، مع أن هي ما سألتش عن الأجر، إنما سألت عن لهذا حج صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صورة للبون الشاسع بين النص والواقع، وده كان عنوان محاضرة النهاردة. النص إيه والواقع إيه؟ أحيانا تلاقي نصوص في القرآن تخاطب الإنسان في أمور معينة، أو نصوص من السنة تخاطب الإنسان في حاجة معينة، لكن تجد واقع المسلمين حاجة تانية خالص، أو واقع أكثر المسلمين إلا من رحم الله حاجة تانية خالص. يعني المولى عز وجل مثلا لما يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأن ربنا بيقول أنا خلقتكم عشان تعبدوني. طب كم اللي بيعبدوا ربنا دلوقتي؟ قديم، شوف بقى الكون فيه كم أعداد الناس اللي عايشة فيه؟ 6 مليار وشوية، منهم 1,300,000,000 مسلم، خد بالك بقى. الباقي ده كله حوالي 5 مليون يعني، أو 4 مليون وشوية، عفوا 5 مليار أو 4 مليار وشوية، هؤلاء جميعا يكفرون بالله سبحانه وتعالى. تخيل ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالش وما خلقت المسلمين إلا ليعبدون، قال وما خلقت الجن والإنس الكل. فتقول لي يعني معنى كده ان احنا ممكن نعبد ربنا احنا على غير الاسلام؟ لا، ده الكلام ده كان قبل الاسلام، انما بعد ما جاء الاسلام خلاص، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والانبياء جميعا جاءوا بمله الاسلام، جاءوا بالاسلام، وانما ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. كل نبي كان له شرعة ومنهاج، لكن في النهاية الكل كانوا مسلمين. فإذا فلما تيجي النهاردة، بقى تشوف الأعداد اللي عايشة في الدنيا قد إيه؟ 6 مليار وشوية، منهم حوالي 5 مليار يكفرون بالله، ومليار وتلتمائة مليون يعني مسلم بعجرهم وبجرهم. يعني ايه منهم؟ تلاقي الشيعي وتلاقي الصوفي وتلاقي المش عارف ايه وتلاقي اللي ماسك المش عارف الطريقه الايه والطريقه الايه، وايه يعني تطلع مثلا من المليار و300 مليون دولت، لو طلعت منهم يعني 300 مليون اهل سنه يبقى خير، خد بالك. وان كنت سبحان الله في مره من المرات احد الشباب بيكلمني بندردش في مساله الفرقه الناجيه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرقة ناجية من بين 73 فرقة من الفرق التي لما سمى وضحها هذا، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني عهد النبي عليه السلام، اليوم أنا وأصحابي. تقول تصدق ان انا يعجبني جدا جدا، مش مساله هوى، مساله رؤيه كده تشوفها كده، يعجبني جدا جدا التزام الناس البسطاء، امي وامك وابويا وابوك وجدي وجدك وستي وستك، الناس البسطاء الجمال دولت اللي كانوا اصحاب قلوب جميله وصفيه وطاهره، اللي ما كانوش يعرفوا يعني ايه فقه الخلاف، ما كانوش يعرفوا يعني يعني يعني يعني حتى المواد العلميه حتى نفسها ما يعرفوش يعني ايه اصول فقه ولا علم المصطلح، لكن كانوا بيعبدوا ربنا كده على سجيتهم وباخلاص عجيب جدا، اخلاص يندر وجوده، اخلاص احنا بندرسه وهم بيطبقوه. شوف قد ايه حاجه طبعا عجيبه جدا، تحس ان اسلام يعني او ايمان العوام ده تحس ان ايمان جميل قوي قوي، تحس عندهم والله عندهم كم رضا بقضاء الله وقدره قد لا تجد بين كثير من الملتزمين، تجد عندهم رضا وقناعه قد لا تجد بين كثير من الملتزمين، ان فعلا ابائنا وامهاتنا دول جيل بجد جيل ما يتعوضش، يعني جيل ما شاء الله عندهم كده الفطره كده كانت جميله ونقيه، ولذلك الناس كلها كانت بتحب بعض قوي. يعني في عهد امهاتنا وابائنا واجدادنا كان الناس بتحب بعض، وكانت ناس بتود بعض، وكانت ناس بتراعي بعض، وكانت الناس يعني ما بينهم بعض ألفة عجيبة جدا، وكانوا يراعوا ظروف بعض إلى أبعد ما تتخيل. فربنا يا رب يحشرنا وإياكم يا رب في زمرة هؤلاء البسطاء اللي النبي قال عنهم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فتعال نشوف بقى حديث يوضح لنا. حاضر، لو حبيتنا نتلقى صلاة دقيقتين بالظبط إن شاء الله. حديث يوضح لنا قد إيه إن في فرق فعلا بين النص وبين الواقع الذي تحياه الأمة. حديث رواه البخاري ومسلم، حديث ده أقسم بالله العظيم أنا كل ما أقعد أفكر فيه يعني فعلا دماغي بيلف، يعني هل في ناس بالمنظر ده؟ شيء عجيب جدا. النبي عليه كأنه يوضح المنهج من خلاله. أنت عارفين دعوة النبي عليه كان أجمل ما فيها أنها غير مباشرة، يعني إيه؟ يعني حتى لو حد غلط، لو حد غلط ما يقولش أنت غلطان وأنت بتعمل وأنت كذا كذا، كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فهنا كذلك بدل ما يقول خليكوا أمناء زي الرجل ده، لا، طب تعال أحكي لكم القصة ديت واسمعوها وشوفوا بقى العظة والعبرة اللي فيها. هو ده المنهج، هو ده اللي احنا عايزينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ اشترى رجل من رجل عقارا، أرض يزرعها يعني. فالمهم هقول لك أنا مجمل القصة، يعني واحد راح اشترى من رجل الأرض بتاعته عشان يزرعها، عنده أرض زراعية أو عنده أرض سبور هيزرعها، فاشترى منه الأرض دي. فلما اشتراها بدأ الرجل من تاني يوم ينزل يشترى في الأرض، ماسك المعول، ماسك الفاس مثلا، عمال بيفحط في الأرض، في ساعتها عايز يخلص الموضوع يعني. فبيشتغل فلقى الفاس ضرب في حاجة كده فأصدرت صوت، فحس إنه خبط في حاجة مدفونة تحت الأرض، فبدأ يفحط كده بالراحة كده بإيديه لحد ما لقى جرة كبيرة مليانة ذهب، جنيهات ذهب. فالمهم ما كان من الرجل إلا إنه راح مطلع الجرة ديت وقفلها زي ما هي كده، وراح رايح بالجرة ديت لصاحب الأرض اللي هو اشتراها منه، خلاص دي بقت ملكه، يعني هو اشترى الأرض بقت ملكه خلاص، لا راح إيه للراجل اللي اشترى منه الأرض، للراجل اللي باع له الأرض. فدخل عليه السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا اشتريت منك الأرض ديت والله وبدأت اشتغل فيها من النهاردة، فوأنا بفحت فوجئت لقيت الجرة ديت مليانة ذهب، فأظن ده حقك وتفضل حضرتك. طبعا وانت بتسمع تقول في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ في، بس قليلين قوي. حتى في زماننا ده في، والله في حتى في زماننا ده ممكن الناس تعمل كده، بس برضو زي ما قلت لك قليلين قوي قوي فوق ما تتخيل، وربنا يكتر منهم يا رب العالمين يكرمهم. فسبحان الله، فقال له، قال له انا لقيت الجره ديت في الارض اللي انا اشتريتها منك، فاظن الذهب ده كان بتاعك انت مخبيه او بتاع، المهم هو بناء، هو من حقك لان انا اشتريت الارض وما اشتريتش الجره. قال له لا، التاني بقى صاحب الارض اللي هو باعها له، قال له لا، انما بعتك الارض بما فيها، انا يا سيدي مش عايز حاجه، الجره دي من حظك ومن نصيبك يعني، مبروك عليك وربنا يبارك لك فيها، انا مش عايز حاجه خالص، الجره ديت من نصيبك. خد بالك احنا عمالين بنذكر الحاجات ديت عشان ايه؟ عشان ما نكونش بعاد عن الموضوع غزه، لا ده انا بذكر ان من اسباب الوهن ان الدنيا دخلت قلوب كتير من المسلمين. فاحنا بنشوف دلوقتي ازاي النبي كان بيعالج الحته ديت جوه الصحابه عشان يطلع حب الدنيا من قلوبهم ويخليهم قلوبهم متعلقه بالاخره ويتخلصوا من اسباب الوهن، عشان يبقى في كل لحظه هم مستعدون لملاقاه اي عدو من اعداء الله سبحانه وتعالى. فقال له انما بعت لك او انما بعتك الارض بما فيها، مبروك عليك، انا مش عايز حاجه. فالتاني يقول له لا، انا اشتريت منك الارض وما اشتريتش منك الجره، لو سمحت خد الجره. التاني يقول له والله العظيم واخدها، انا بعت لك الارض بالجره اللي فيها. خد بالك من الحته ديت. فتخاصما، والله العظيم الواحد دماغه بتخاصمه في ايه؟ في مين ياخد؟ لا في مين يدي؟ تخيل يعني، يعني مش زعلان معاه علشان هات، لا زعلان معاه عشان خد. تخيل حضرتك واحد بتقول له خد ال5000 دولار دول هديه، فبيقول لك لا خدهم انت يا سيدي، خدهم، يقول لك لا خدهم انا مش هاخدهم. فالاثنين اتخاصموا مع بعض وراحوا اتحاكموا، الواحد مين ياخد ال5000 دولار؟ مين يعمل كده النهارده؟ يعني الا برحم الله. فالمهم فالاثنين فضلوا في نزاع وصوتهم عالي وكان ده كله. فرح الواحد كان يقضي بين الناس. قالوا لو سمحت اقضي بيننا في هذه المسألة، المسألة خطيرة جدا ولازم تقضي بيننا وتخلصين الموضوع ده. خير يا جماعة؟ الرجل حكى قال انا رحت للرجل الطيب ده، اشتريت منه الارض ديت عشان ازرعها، لسه بضرب بالفاس ضربة 2-3 لقيته بتضرب في حاجة كده صلبة، طلعتها لقيتها جارة الدهب. فانا ما اشتريتش منه جارة الدهب، انا اشتريت منه الارض. فهو بقول له خد جارة الدهب، قال لي مش هاخدها، انا بعت لك الارض باللي فيها وده من حقك. فالراجل القاضي نفسه زي ما حضراتكم قاعدين مستغربين، هو كمان استغرب. فلقى الاثنين عندهم من الشرف والأمانة والنزاهة والمروءة ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال طيب حل المشكلة، ما دمت أنت مش عايز هو مش عايز، طبعا أنت لما كان القاضي تقول له هاتهم أنا بقى يعني خلص الموضوع. فقال ما دام أنت مش عايز هو كمان مش عايز، طب نعمل إيه؟ قال ألكما ولد أنتم مخلفين؟ فاللي اشترى الأرض قال له أيوة أنا ليا ولد، واللي باع له الأرض قال له أيوة أنا ليا جارية بنت، قال له خلاص زوجها الغلام للجارية وأنفقوا عليكم جميعا هذا الذهب، وتصالحوا مع بعض على هذه وعلى هذا الحكم. يعني كده إن هم خلاص هيجوز ده هيجوز. سبحان الله، شوف خلاف صغنطب أورث إن يبقى في نسب بين الناس الطيبين دولت، يعني الطيبون للطيبات فعلا. يعني سبحان الله، شوف تخيل بقى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة بيقول للأمة هو ده النص، هو ده المنهج، هو ده الشرع، هي دي حياتنا، ان احنا الدنيا ما تخليناش نزعل مع بعض. لو زعلنا نزعل مش علشان هات، انما نزعل علشان خد. شوف دي ان انا باجي اديلك فانت مش عايز، فانا زعلان عشان انت ما خدتش، مش زعلان عشان انا اللي ما خدتش. قد ايه الناس دي كان جواها كم من النقاء عجيب، ولذلك ربنا نصرهم فعلا. يعني ربنا نصرهم وأعزهم ومكن لهم الأرض كلها بسبب إيه؟ بسبب زهدهم في الدنيا. أنت مش عايز الدنيا، ما هو النبي وضح له وعلمهم وعلمنا الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الدنيا همة، لا الحديث بيبدأ من كانت الآخرة همة، خد بالك، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه، الله، وجمع له شملة، وفوق ده كله إيه؟ وأتته الدنيا وهي راغمة. الصحابة لما سابوا الدنيا جات لهم لحد أعتاب بابهم، شوف قد إيه؟ ولا عايزين أي حاجة في الدنيا، جات لهم لحد عندهم. طب ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. سمعوا هم بقى كلام ده من العسام ودرسوه وفهموه وخدوا درس كبير جدا جدا وتعلموا الدرس كويس جدا. في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى كان هم أصحاب، كان الجيل اللي ربنا اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. آدي النص مذكور في قصة الرجل اللي اشترى الأرض ولما لقى الجارة الذهب، وده بيقول له لا خد، لا داني خد، طب خلاص نتحاكم، تحاكمه. قال الراجل اللي ليك ليكم ولاد، انا ليا ولد، ده لي بنت، طب خلاص جوزوهم بعض واصرفوا الفلوس عليكم كلكم. دوت النص. طب تعالى نشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام يجي في حديث ثاني يوضح لنا الواقع في اخر الزمان هيكون عامل ازاي. مساله خطيره جدا جدا فوق ما تصور. حديث اللي فات رواه البخاري ومسلم، حديث اللي جاي رواه مسلم. النبي ذكر من ضمن علامات الساعة الصغرى اللي جمعتها في كتاب رحلة الدار الأخيرة، رحلة الدار الأخيرة، في 59 علامة صغرى و10 علامات كبرى. خدوا بالكم، واحنا قلنا قبل كده لو تفتكروا حبايبي ان قلت مش لازم ان علامات الساعة الصغرى كلها تخلص وبعدين تبتدي الكبرى، لا، في حوالي 5 علامات أو 4 علامات مع خلاف بين اهل العلم، ان في 4 أو 5 علامات هيكونوا مواكبين لعلامات الساعة الكبرى، بل في علامة منهم، في علامة منهم هتكون يعني تعتبر من اواخر العلامات اللي هي ايه؟ اللي هي الريح اللينه التي تقبض ارواح المؤمنين قبل قيام الساعه. طيب فمن ضمن علامات الساعه الصغرى ال 59 ان نهر الفرات اللي في العراق سيحصر عن جبل من الذهب. خد بالك ان هيطلع من نهر الفرات ده، نهر الفرات هيجف وهيطلع من جواه، من جواه جبل ذهب صافي. فتخيل حضرتك لما الناس تسمع، طب انت قاعد في مصر، في البحرين، في تونس، في ايران، في مش عارفين، في اي حته، وتسمع ان العراق النهر بتاعها نهر الفرات طلع منه جبل جبل كامل. النبي الأخضر بكده وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. فقال إن هيحصل النهر الفرات عن جبل من الذهب. فقال صلى الله عليه وسلم نص الحديث: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. خد بالك بقى، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. هقول لك الحديث وبعدين نشرح. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. الله أكبر. بيقول لك الناس هتبقى قاعدة وما فيش أي مشاكل خالص، وفجأة كل وسائل الإعلام والإنترنت والتلفزيونات والفضائيات والجرائد والمجلات الحقوا يا جماعة، ده نهر الفرات طلع منه جبل دهب. تلاقي حجز طيران وسفن واتوبيسات بري وموتوسيكلات، والدنيا كلها كله بيتجه لفين الا من رحم الله، يعني كله بيتجه لفين؟ للعراق. ليه؟ كل واحد عايز لحاله ايه، كيلو ذهب، 2 كيلو ذهب، لبش الذهب، صخر الذهب، اي حاجه اللي يقدر يجيبه. تقول لي بس في حاجه هنا غريبه قوي، انت مش ملاحظها؟ تقول اه ملاحظها. ايه هي؟ ان النبي قال ان هيتقتل من كل 100، يعني لو راح للموضوع دوت مثلا مليار، فالمليار دولت 99% منهم هيتقتلوا. من كل 100 99 واحد هيتقتلوا، واحد بس اللي هياخد حته ذهب ويمشي، او يمكن ما يعرفش ياخد حتى، بس مش هيتقتل. شوف سبحان الله. ولذلك النبي حذر في الحديث برضو عن اللي هو مسلم برضو، قال: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، قد بالك، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. أنت ممكن تروح ومحدش عملك حاجة، مجرد ما تاخد حتة ذهب وتيجي ماشي هتلاقيهم بيقتلوك. فالنبي خوفا عليك وخوفا من الفتنة على المسلمين، خوفا من أن الناس تقعد تقتل بعضها، فقال لك لو حتى أنت كنت هناك جنب الفرات وشفت جبل الذهب قدامك، ده بالذات ما تاخدش منه حاجة، سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك من كل 199 واحد هيتقتلوا، هتبقى مقتلة عظيمة. يبقى الجبل كده، بص تخيل حضرتك الجبل في وسط النهر كده، جبل ذهب كامل، والناس عمالة ده بيضرب ده وده بيخبط في ده وده بيقتل ده عشان عايز ياخد هو الذهب. سبحان الله. فيفضلوا يقتلوا بعض ويسيبوا الذهب، يفضل يقتلوا بعض. من كل 199 واحد هيتقتلوا ويفضل واحد من كل 100. عجيب. طب ايه اللي خلى الناس تروح رغم انهم عارفين ان النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم، وان ما دام النبي قال هيتقتل من كل 199 يبقى دي مشكله كبيره قوي، يبقى معنى كده ان اللي رايح يقينا هيتقتل. امال ايه اللي خلاه يروح؟ شوف النبي قال لك ايه. قال لك: ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. خد بالك من الحتة، شوف طبع الدنيا وصل الناس لحد فين. تخيل حضرتك لما يتقال دلوقتي ده في جبل ذهب دلوقتي موجود في مكان فلان، بس خد بالك النبي قال إن من كل 100 هيتقتل 99. تقول يا عم يمكن أنا اللي هنجو، يمكن أنا اللي رقم 100، أنا اللي هطلع منهم، هم كلهم هيتقتلوا وأنا مش هتقتل. شوف حب الدنيا هيوصلوا لحتة ان هو رايح وهو من جواه عنده امل ان يكون هو واحد من 100. 99 هتقتله، هو ايه؟ هو الواحد. الحديث الاولاني بتاع الرجل والعقار والجره والكلام ده كله بيصور لنا المنهج، النص بيصور لنا حياه النبي، الزهد والامانه واليعني والايثار، خد بالك. والحديث الثاني بيصور لنا الجشع بقى، الواقع، الواقع اللي احنا عايشينه، الواقع المؤلم اللي وصل النهاردة الناس إلا من رحم الله إلى قطعة الأرحام وإلى عقوق الوالدين، وإن الأخ يأكل أخوه، والرجل يأكل مال زوجته، والزوجة تأكل مال زوجها، والأخ يأكل مال أبوه والأم، والدنيا عمالة بتأكل في بعضها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ده بيوضح لك الواقع. هنا النص وهنا الواقع. خد بالك من حاجة، أنا ممكن أمثل عليك إن أنا زاهد في الدنيا، وممكن أنت كمان تمثل علي إن أنا زاهد في الدنيا، لكن خد بالك من حاجة أخويا حبيبي، إن في يوم هنقف فيه أنا وأنت بين إيدين ربنا. قال عنه المولى عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. معنا اتصال. طيب حاضر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. اسال الله عز وجل ان يسكنك الفردوس الاعلى ان شاء الله. احنا وانت وجميع المشاهدين والمسلمين يا رب. يعني واسال الله عز وجل ان ينصر المسلمين في كل مكان ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يعني انا عايز بس افكر الناس بحاجه. نعم. يعني قبل ما تحصل احداث غزه يا دوب بيومين كانت الاخبار زي خبر ان في افغانستان كان اسره عارضه ابنها للبيع او بنتها. نعم. من شده المجاعه اللي وصلوا ليها. نعم. فيعني احوالنا في كل حته متدمره خالص. نعم دي حقيقه. فيعني ربنا ينصر، عايزين دعاء قوي كده، دعاء من القلب. ربنا يحفظك استاذ احمد ويبارك فيك. عندي قصيده ممكن اقولها؟ اتفضل. عار ان ندين عدوا بما احدث فينا، بل العار كل العار بما فرطنا في تعاليم ذلك الدين، فقتلنا بذنوبنا وصارت الرويبضة حكاما فينا، فلا تسأل عدوا عن عدل وتطلب من صليبيين الا يدخلوا اراضينا، نحن أولاد الأماجد من ينسى ومن ينسينا، عار أن نقول أن السيف سقط فينا، كلما ناوش منا مناوش فذلك بعض سياق أسد فينا. جزاكم الله خير يا أخي العزيز، ربنا يخليك يا أستاذ أحمد ويبارك في عمرك يا رب واحفظك. طبعا يا إخواننا احنا لسه عمالين نتكلم فعلا عن حتة حب الدنيا وكراهية الموت. من ضمن الأشياء اللي برضه اللي واضحة من حب الدنيا إن احنا النهارده سامحوني كتير مننا مش حاسس ببعض، كتير مننا مش حاسين ببعض. أنا بقول دايما يا جماعة إن لو إن أغنياء المسلمين طلعوا زكاة مالهم بس ولم يتصدقوا صدقة النافلة، يعني لو طلعوا زكاة مالهم لن تجد مسلما فقيرا على وجه الأرض. فعلا عار علينا إن إحنا نبقى قاعدين بناكل وبنشرب ومتمتعين ويكون لنا واحد مسلم رايح يبيع ابنه عشان ياكل، رايح يبيع بنته عشان ياكل. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. رب معانا سلطان. السلام عليكم. أختي أسماء السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك. امين رب العالمين. لو سمحت يا شيخ محمود انا كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع. اتفضلي اتفضلي. انا ليا ابن عمتي اتجوز، يعني اتجوز واحده برضو تقرب لي. نعم. بعد كده يعني هي في الاول اهلها ما كانوش راضيين. بس هي يعني فضلت يعني رفضت اي حد يتقدم لها لحد في الاخر اتجوزته. نعم. في الاخر رجع هو بعد كده راح اتجوز واحده، بس يعني لسه متجوزها اليومين دول، مش كويسه خالص. نعم. يعني كل الناس عارفين ان هي مش كويسه. نعم. يعني وشغلتها مش كويسه وما لهاش اهل ولا اي حاجه خالص. نعم. يعني نعم. بس وزال المرات اللي هي اتجوزها الاول انا، وهي خايفه اصلا تطلع عشان اهلها ما يقولهاش انت اخترتيه من الاول. بس وهي محتاره مش عارفه هي تطلع وتسيبه ولا لا، هو زللها جدا عشان عارف ان هي مش هتقدر تطلع. سبحان الله سبحان الله. ربنا يكرمك اختنا الفاضله. حاضر انا يا حاضر. ولو ان الموضوع بره مره موضوعنا، بس هقول لك في عجاله سريعه كده ان طبعا يعني هي احنا عندنا قاعده النبي عليه الصلاه والسلام قالها: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. يعني هو لو كان في الاصل عنده دين وهي اختارته عشان عنده دين فالمفروض هو يتقي ربنا فيها ويراعيها. لو ما كانش عنده دين من الاصل انها ايه، يبقى غلطتها هي ان هي اختارت واحد زي ده. لكن ان كان هو مصلي وان كان هو انسان تقي وان كان انسان على دين ولكن مقصر في بعض الاشياء، فمعلش تتحمله وتصبر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوجد لها فرجا ومخرجا ان شاء الله. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. والله يا شيخ محمود انا مبسوطه خالص ان انا بكلم حضرتك. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. معلش يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا زوجي متوفي وكان شغال على استقاله فوقع من على استقاله توفى، ففي ناس كتير قالت لي ان هو ايه كده متوفي شهيد، هل ده صحيح؟ ان شاء الله ان كان ان كان ان كان مصلي وان كان انسان يعني ما شاء الله على طاعه ان شاء الله نحسبها ان شاء الله درجه من درجات الشهاده ان شاء الله. يعني هو لو كان صالح بس وبيصلي اما لو كان الشهاد. لا طبعا لو ما كانش بيصلي خالص يبقى كل سنه وانت طيبين. هو صلى، هو صلى قبل ما يتوفى شيء. الحمد لله ما دام كان بيصلي الحمد لله يعني الحمد ومات ميته زي كده هو بياكل عيش وبيشتغل وطالع عشان يكفي زوجته واولاده فهو في سبيل الله ان شاء الله. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه رب العالمين. جزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا اختي الفاضله. ربنا يحفظك يا رب. فشايف الموضوع يا جماعه نشوف ادي ده النص اهو وده الواقع. ان الواقع النهارده مرير فعلا، واقع مرير. يعني النهارده قد تجد والله من بين الشباب المسلمين من يبخل على امه وابيه، قد تجد منهم من يفضل زوجته على امه، ومن يفضل صاحبه على ابيه، ولا حول ولا قوه بالله. مع ان المولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك صلى الله عليه وسلم، شوف انت وما تملك لابيك. يعني ويقول ابو الدرداء اوصاني خليلي او اوصاني رسول الله بتسع، وكان من بينها واطع والديك وان امرك ان تخرج، مش من مالك بقى، وان امرك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. يبقى اذا المساله محتاجه ان نفهم الفرق بين النص وبين الواقع اللي احنا عايشينه. وان شاء الله يوم الثلاثاء نكمل الموضوع ده ان شاء الله، ونشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على الزهد، وكيف كان يخلصهم من اسباب الوهن عشان تكون امه قويه، امه راشده، امه تستطيع ان تقف في وجه الطغيان، في وجه العدوان بفضل الله سبحانه وتعالى. وانتم عارفين ان الصحابه هم اختيار المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. هيا فضل دقيقتين استاذ اسلام، استاذنك بس لو تعالي الصوت ندعو كده في دقيقتين كده بسرعه لاخواننا في غزه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أغف إخواننا في غزة، اللهم أغف إخواننا في غزة، اللهم أغف إخواننا في غزة، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود الملاعين. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. ثبت إخواننا في غزة، أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، ولقاءنا بكرة إن شاء الله مع فضفضة الساعة 9:30 بتوقيت مصر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبشر والإيمان فزع رداء